وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين لن تكونوا على مستوى الإيمان حقا، ولن تشعروا بحلاوة الإيمان حقيقة إلا إذا أخذتم أنفسكم بطاعة الله عز وجل وبطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. في حياة الرسول صلوات الله وسلامه عليه نبت في مجتمع الصحابة شعور قالوا لا تضر مع الإيمان معصية، لا تضر مع الإيمان معصية، أنا مؤمن وما دمت مؤمنا أعمل كما أشاء بعد ذلك من المعاصي، مش هتضر، لن يكون هناك ضرر، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. إذا كان الكافر كافر ويضيع يؤدي مثلا صدقات أو له مروءات أو له شهامات أو له مواقف، هذه كلها أمور محببة، هو كافر، قالوا هكذا. فنزلت الآية الكريمة التي معنا تقول لهم الإيمان له دلائل، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فإذا كنت مؤمنا مطيعا لله مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالزم هذا القصد، فلا تنحرف يمنة أو يسرى، امضي على طريق الله وانهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزم طريق طاعة الله وطاعة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وإياك إياك أن تغتر بالإيمان. فالإيمان قوة عاصمة من الدنايا، الإيمان ده قوة تعصم الإنسان من الوقوع في الدنايا. أنا مؤمن، ما ينبغي علي أن أدني نفسي بمعصية أو أن أهين نفسي بذنب من الذنوب، لابد أن أكون واعيا. ونحن نقول هذا لأولئك الذين ذهبوا لتأدية فريضة الحج، أنعم الله عليكم بنعمة فريضة، هي فريضة من عاد منها دون أن يرفض أو يفسق أو يلغو أو يقع في شيء من النقائص رجع كيوم ولدته أمه. إذن مطلوب من الحجيج الذين من الله عليهم بهذه الفريضة وأنعم عليهم بهذه النعمة أن يحافظوا عليها محافظة كاملة. فإن كان قبل الذهاب لتأدية هذه الفريضة، إن كان الواحد قبل الذهاب لتأدية هذه الفريضة يقع في معاصي، يغتاب، ينم، يكذب، يعبث بعباد الله، يحتقر المسلمين لأنه ذو مكانة أو منصب أو منزلة، نقول عليك إذا ما عدت من تأدية هذه الفريضة أن تحاسب نفسك. لماذا؟ لأن المحاسبة هذه تجعلك دائما تصون النعمة، لأن الحج نعمة، الطاعات التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها الصلاة والصيام والزكاة والحج، كل هذه لترفع من أقدارنا وتصلنا بربنا جل وعلا، وتجعلنا وثيقي الصلة بإخواننا المسلمين. هذا أمر، والعبادات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها من شأنها أن تحافظ على المجتمع المسلم وعلى ترابطه وعلى تماسكه وعلى الحرص عليه والحفاظ عليه. هذه هي الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ما قيمة ثروة يعطيها الله عز وجل لعبد من عباده ثم هو يتركها بعد ذلك ينظر إليها فتنهب من هنا وتتقطف من هنا ويصبح بعد ذلك نهبة للآخرين؟ ما هو المطلوب إذن من هذا الأمر الرباني؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ما هو إبطال الأعمال؟ إبطال الأعمال بنسيان فرائض الله وبنسيان الطاعة لله والطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. المطلوب منا أن نثبت على أمر الله وأن نثبت على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وترك لنا دولة كانت عزيزة الجانب مرهوبة الجناح. كان الواحد في هذه الدولة إذا نطق في أي مكان يسمع له صوت ويستجاب له نداء. فهل ظلت هذه الدولة على ما تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اتساع رقعة بلاد المسلمين ومع ظهور المسلمين في كل مكان ينادون ربهم ويؤدون صلاتهم ويقيمون شرع الله عز وجل؟ هل أصبح للأمة الإسلامية مثل هذا الجانب المرهوب والجناح الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة كلنا يعرفها. السبب أننا لم نثبت على طاعة الله ولم نثبت على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح الأعداء يستهينون بنا وينظرون إلينا على أننا لا وزن لنا ولا قيمة. وكما قال صلوات الله وسلامه عليه: أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويوضع في قلوبكم الوهن. قلنا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الذين ذهبوا لتأدية هذه الفريضة وعادوا رأوا من المسلمين جموعا غفيرة من كل فج عميق، رأوا المستضعفين من البسن والهرسك، من منحهم منحا ليؤدوا فريضة الحج. وهل هذه المنحة تغني عن الوقوف بجانبهم أمام الذين يتربصون بهم الدوائر من المسلمين الآمنين في كل مكان؟ رأينا الألبان الذين جاءوا إلى هذا البيت العتيق الذي قال عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم: ها هنا تستجاب الدعوات، ها هنا تسكب العبرات، ها هنا تغفر الذنوب والآثام والسيئات. جاء الألبان وبعضهم يبكي دما بدل الدموع على المآسي التي يلاقونها هنا على أيدي أعداء الإسلام، وكأنهم يقولون لله وهم يطوفون بالبيت العتيق: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ورأينا أبناء الأقصى وفلسطين الذين تتربص بهم يهود ويتربص بهم جميع أعداء الإسلام من نصارى وعلمانيين وفجرة وغافلين وجاهلين. ورأيناهم هناك يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يعيد للإسلام مجده وأن يدفع عن الأقصى السليب عاديات الأعداء وأن يرده إلى حوزة ديار المسلمين مرة ثانية. رأينا المستضعفين من الصومال والسودان ورأى الحديث كل هؤلاء. فهل تغني الرؤية عن الواقع المر شيئا؟ هل تغني الرؤية عن الواقع المر شيئا؟ يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، ما الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه من تفكك وضعف وخور أمام الأعداء؟ أين نحن من قول خاتم الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ أين نحن من قوله صلوات الله وسلامه عليه: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض؟ وأين الأفغان الذين كانت الآمال معقودة عليهم يوم أن أسقطوا أكبر قوة كانت موجودة غاشمة من الشيوعيين وهي روسيا؟ رأيناهم والأتى يملأ قلوبنا ونحن نرى الأفغانية يطوف. ما هذه الفتنة؟ ما هذا البلاء الذي حل ببلاد المسلمين؟ أقول وبالله التوفيق، سببه، إن سبب كل هذا إنما هو عدم الالتزام بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمداومة على الأعمال. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وعاد الحديد، وربما تكون جعبة كل واحد منهم خلاف الآخر. لماذا؟ لأن الميول مختلفة والأهواء شتى والآراء متشعبة. هذا يقول وجدنا كذا، وهذا يقول وجدنا كذا، وثالث يقول وجدنا كذا. وروح الإسلام التي ينبغي أن يتغنى بها كل المسلمين ضائعة وتائهة. أيها الإخوة المسلمون، فلنضع في حسنا التزامنا بطاعة الله وتمسكنا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثبات على هذين الأمرين حتى لا تبطل أعمالنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم على دينه. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، كان الذين يحجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع كانوا قرابة 100,000 و20,000 أو تزيد قليلا، لكن الواحد منهم كان يعرف كيف يتلقى عن الله ويتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف كيف يحافظ على النعمة التي أنعم الله بها عليه. أما في هذه الأيام فالحجيج كثيرون، قرابة 3 مليون أو ملايين نسمة أتوا من كل فج عميق بما حل بديارهم وما وقع بساحتهم من استهدافهم لأغراض أعداء الإسلام، وجاءوا على قلة ذات أيديهم في بعض البلاد، وكأنهم يقولون لو طلب منا نحن المسلمين في أي مكان أن نضحي أو نجاهد من أجل إعلاء كلمة الله ورفع رايته ونشر دينه في الأرض ما تخلف منا أحد، نحن ضعفاء لكننا أقوياء بالله، نحن فقراء لكننا أغنياء بالإيمان، ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. هذه الجموع الغفيرة الذي يذهب إلى هناك لا ينظر إلى طعام ولا ينظر إلى نوم ولا ينظر إلى سكن ولا يتحدث كل كما يتحدث بعض الناس، الأكل كان كذا والنوم كان كذا والسكن كان كذا، أي هذه المعاني الهابطة؟ أي سكن؟ الدنيا ليست دار مقر وإنما هي ممر ومعبر للمقر الآخرة. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. قاعد كل واحد يتكلم يقول لك الأكل كان مش عارف إيه والنوم كان إيه، واللي يروح يقول لك مش ويشوه. يا أخي ما ذهبت لأكل وما ذهبت لطعام وما ذهبت لنوم وما ذهبت لراحة، لما ذهبت هناك كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هنا تستجاب الدعوات، ها هنا تغفر الذنوب والآثام والسيئات، ها هنا تسكب العبرات. أيها الإخوة المسلمون، الإيمان قوة دافعة إلى المكرمات عاصمة من الدنايا. واسمعوا هذه الآية القرآنية: الذين يعيشون لهذه الدنيا ويطمئنون لها ولا يرجون لقاء الله، اسمعوا ما مآلهم وما مصيرهم. اسمعوا: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. مطمئنين للدنيا خليهم يطمئنوا، والله ما فيها فايدة. ولا ينفع الإنسان في هذه الدنيا إلا الكد والسعي الحثيث لمرضاة الله عز وجل، والكد والسعي الحثيث لا للأكل ولا للملبس. لحى الله صعلوكا مناه وهمه من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما، ده صعلوك، ده صعليك اللي عايشين دول للأكل والطعام بس. وما ليه الدنيا دي ايه؟ دنيا كسب للآخرة، كسب للآخرة. اسمعوا بقى الآية اللي بعدها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. يهديهم ربهم بإيمانهم، الإيمان ده الإيمان مصدر هداية. يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. اللهم وعدنا يا رب. الإيمان ده عظيم، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها في جنات النعيم ما فيش تعب ولا مشقة ولا عبادة، أمال إيه؟ في حاجات تانية. دعواهم فيها سبحانك اللهم، تقدست يا رب وتنزهت وتعاليت. ليست هذه الدنيا بدار مقر. اسمعهم دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام. خلينا عايشين بعيد عن الاسلام، والله لن نجد سلاما ابدا، لا سلام في البيت ولا سلام مع الاصدقاء ولا مع الجيران ولا مع الاخوان. والسلام الحقيقي يكون من خلال الاسلام العظيم، من خلال طاعة الله وطاعة الرسول. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين على نعمة الاسلام، الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة. ايها الاخوة المسلمون، ما سبب هذا الواقع المر الذي نلقاه في كل مكان ونشاهده؟ الإجابة عدم ثباتنا على طاعة الله، وعدم ثباتنا على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم التزامنا بأوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوجهني وإياكم وسائر المسلمين في كل مكان إلى العمل بكتابه واتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحب وترضاه، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم أصلح بلاد المسلمين في كل مكان، اللهم ادفع عن بلاد المسلمين العناء والشقاء والبلاء يا رب العالمين. اللهم من أراد بالبلاد خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالبلاد شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، ورضي الله عنهم إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. الله الذين